أنت قلبي فلا تخف وأجب هل تحبها أنت قلبي فلا تخف وأجب هل تحبها وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها لست قلبي أنا إذن إنما أنت قلبها قلب ترتضي طعنة الغدر في خشوع وتداري جحودها في رداء من الدموع كيف يا قلب ترتضي طعنة الغدر في خشوع وتداري جحودها في رداء من الدموع وكيف قلب ترتضي طعنة الغدر في خشوع وتداري جحودها في رداء من الدموع لست قلبي وإنما خنجر أنت في خنجر أنت في الضلوع أوتدري بما جرى أوتدري دمي جرى أوتدري بما جرى أوتدري دمي جرى أخذت يقظتي ولم تعطني هدأت الكرى أوتدري بما جرى أوتدري دمي جرى أوتدري بما جرى أوتدري دمي جرى أخذت يقظتي ولم تعطني هدأت الكرى جذبتني من الزرى ورمت بي ورمت بي إلى الثرى قدر قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى دمعتي زاب زاب جفنها بسمتي ما لها شفاء صحوة الموت ما أرى أم أرى عفوة الحياة قدر قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى دمعتي زاب زاب جفنها بسمتي ما لها شفاء صحوة الموت ما أرى أم أرى غفوة الحياة صحوة الموت ما أرى أم أرى غفوة الحياة أنا في الظل أصطلي لفحة النار والهجي وضميري يشدني لهوى ما له ضمير أنا في الظل أصطلي لفحة النار والهجي وضميري يشدني لهوى ما له ضمير أنا في الظل أصطلي لفحة النار والهجي وضميري يشدني لهوى ما له ضمير وإلى أين لا تسل فأنا أجهل المصير دمرتني لأنني كنت يوما أحبها أحبها أحبها دمرتني لأنني كنت يوما أحبها أحبها وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها لست قلبي أنا إذن إنما أنت قلبها